فقال لي: وكلتك بذبحه وتوزيع لحمها، ولكنني بعت نفس الضحايا على حجاج آخرين جهلا مني، فما هو الواجب علي الآن؟ الواجب عليك التوبة، ثم يجب عليك أن تشتري بعددها وتذبحها عنهم، لأنهم وثقوا بك وأمنوك، فغششت نفسك وغششتهم. ولهذا نقول دائما أنه يحسن للمرء أن يحرص على مباشرة أموره، يذبحها ثم يسلمها للفقير إذا كان لا يعرف حاله، لا يثق به، لأن ما كل شخص محل الثقة. إذا عرفت أنه ثقة وأكلته تبرأ ذمتك، لكن المجهول عندك الذي ما تعرفه ما يصلح أن توكله، وإنما تذبحها وتسلمها له أو لغيره. وهذا الذي فعل هذا الفعل غش نفسه وغش الغنم التي سلمت له ويذبحها عنهم ويطعمها للفقراء. يقول السائل: تزوج رجل ومات قبل أن يدفع المهر ولم يدخل عليها، فهل لها شيء من المهر؟ نعم، إذا عقد الرجل على امرأة وسمي مهر فلها كامل المهر، عقد عليها ومات قبل أن يدخل بها لها كامل المهر، ليس كحال الطلاق لها نصف المسمى، وإنما لها المسمى كله. فإن لم يكن سمي مهر فلها مهر مثلها ولها الميراث، فهي ترثه، وقبل الميراث تعطى مهر مثلها. والتنصيف في حال الطلاق، إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها رغبة عنها فلها نصف المهر المسمى. أما إذا كان طلب الطلاق منها هي بدا لها، فله أن يتشارط معها على أن تتنازل عن المهر كامل ونحو ذلك إذا كان الطلب منها. وأما إذا كان رغبة الطلاق منه فيجب عليه أن يعطيها نصف المهر المسمى، وإذا لم يكن هناك مهر مسمى فيمتعها بما تيسر. تسأل السائلة عن لبس الشراب للمرأة المحرمة، لبس شراب الرجلين لا بأس به، جائز، وإنما لا تلبس القفازين، والقفازان هما شراب اليدين، ما تلبس المحرمة شراب اليدين، وإنما تغطي يديها بثوبها أو بعباءتها أو بردائها أو بما تغطي به جسمها، ولا تلبس الشراب. وإذا لبست شراب اليدين جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، وإن لبستهما متعمدة وتعلم أنه ممنوع فعليها فدية ذلك، وفدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هي بالخيار بين هذه الأمور 3. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصوم 3 أيام التشريق إذا كان علي هدي ارتكاب محظور أو ترك مأمور؟ لا، ما ينبغي أن تصام أيام التشريق من أجل الوقوع في محظور أو ترك واجب، لأن هذه الأيام يكره صيامها، وفعل المحظور وترك الواجب وقت صيامه موسع، وإنما تصام لمن عليه هدي تمتع أو قران ولم يصم 3 أيام قبل يوم عرفة فيصومها في أيام التشريق 3، اليوم 11 و12 و13، تصام عن الشيء المحدد في الحج، لأن صيام 3 أيام عن من 10 أيام عن الهدي، هذه 3 أيام محددة في الحج. وأما فعل المحظور وترك الواجب فصيام الأيام عنها وقت موسع في سائر أيام السنة يصومها، وسواء كان في مكة أو خارج مكة، لأن الصيام ما يتعدى نفعه. فالهدي والإطعام لفقراء الحرم، والصيام لمن أراد الصيام في الأشياء المخيرة أو لم يستطع الهدي، والصيام يصوم في أي مكان سوى 3 الأيام التي في الحج، فتكون قبل يوم عرفة أو تكون بعد يوم العيد. يقول السائل: قدمنا إلى مكة لأداء العمرة، وبعد أسبوع ذهبنا إلى الطائف لغرض النزهة ثم رجعنا إلى مكة، فما هو الأفضل لنا، أن نرجع إلى مكة بعمرة مرة أخرى أو لا نعتمر؟ من حيث الجواز يجوز، لأنك قادم إلى مكة فتدخلها بعمرة. أما من حيث الأفضلية فالذي يظهر لي والله أعلم خلاف ذلك، لأنه ما يقال الأفضل أن تحرم وأنت قد أتيت بعمرة قبل 3 أيام أو 5 أيام أو أسبوع أو 10 أيام، ما يحسن، لأن كثير من السلف كره تكرار العمرة في الأيام المتقاربة، كره تكرار العمرة. لكن تقول هل يجوز؟ أقول نعم يجوز، لأنك خارج مكة وتريد الدخول إلى مكة فتدخلها بعمرة. تقول هل الأفضل أن أدخل بعمرة أو أدخل بدون عمرة؟ أقول ما دمت خرجت قريبا من مكة وقد أتيت بعمرة فما يحسن أن تدخل بعمرة، ليس بأفضل، لكن من حيث الجواز يجوز. يقول السائل: حجيت ولله الحمد صمت 3 أيام في الحج، وبعد رجوعي إلى بلدي صمت 6 أيام ويوم بعد رمضان، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء والحمد لله، لأن 7 أيام وقتها موسع والحمد لله، يعني صمتها كلها متوالية بعد عودتك، أو أخرت صيامها أو أخرتها إلى ما بعد رمضان، ما في حرج، لأنه ما ورد أن صيامها محدود قبل كذا أو قبل كذا، لا، وقتها موسع. لكن كلما بادر المسلم بأداء الواجب من صيام أو صدقة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة فهو أفضل. أولا يشعر من نفسه الحرص والرغبة في الخير، ثانيا يحرص على براءة الذمة، لأنه لا يدري ما يعرض له، فقد يخترمه الأجل، وهذا الشيء واجب عليه ما أداه، زكاة أو صيام من رمضان أو نحو ذلك. فالمبادرة في الطاعات أفضل من نواحي. يقول السائل: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتحلل من الإحرام بأن يحلق شعر رأسه بنفسه؟ نعم، يجوز له ذلك، إذا مثلا طاف وسعى ثم حلق لنفسه بالموسى والمكينة مثلا فلا بأس، أو قصر لنفسه لا بأس، وكذلك المرأة قصرت لنفسها لا بأس، أو قصرت لها صاحبتها فلا بأس، ما في حرج والحمد لله. المهم أن يقع هذا الواجب ليكون ليحصل به التحلل، لأنه واجب من واجبات العمرة. فأركان العمرة النية والطواف والسعي، وواجبات العمرة الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير بالنسبة للرجل، والتقصير بالنسبة للمرأة، لأن المرأة لا يشرع في حقها الحلق وإنما يشرع في حقها التقصير، وأما الرجل فالحلق أفضل، فإن لم يحلق فليقصر. يقول السائل: إذا توضأت ودخلت المسجد الحرام هل أصلي ركعتي الوضوء أو أطوف تحية المسجد؟ إذا دخلت المسجد الحرام فلعل الأفضل لك أن تبدأ بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فتبدأ بالطواف، ثم إن كان هناك نفل تريد أداءه فتؤديه بعد هذا، إلا في حال كأن يكون مثلا تخاف أن يفوتك الوتر، إذا شرعت بالطواف قد يؤذن لصلاة الفجر وأنت لم توتر، فنعم نقول اغتنم الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام الوتر قبل طلوع الفجر. أو مثلا تخاف أن تفوتك سنة الفجر، مثلا دخلت بعد الأذان وقد حان وقت سنة الراتبة، وتخشى إن بدأت بالطواف أن تقام الصلاة وأنت تطوف، فنعم فأدي سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقال: لا تتركوها ولو طردتكم الخيل، يعني كأن العدو في أثرك مسرع فأنت صلها ولو أنك هارب، لا تترك سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. وأما الرواتب الأخرى فكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر تركها، وأما قيام الليل فكان يؤديه في السفر والحضر، لأنه يؤدي قيام الليل وصلاة الليل على الراحلة صلوات الله وسلامه عليه، ما تعيقه عن السفر ولا عن مسيره. وكذلك النوافل المطلقة يصليها على راحلته حسب ما توجهت به الراحلة، إن تمكن من استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام فحسن، وإلا يكبر ولو أن الكعبة خلفه، الأمر فيه سعة ولله الحمد. يعني لو خرج من مكة مسافر مثلا إلى أي جهة فبالضرورة تكون مكة خلفه، إذا سافر منها للطائف أو لجدة أو للمدينة تكون مكة خلفه، فيصلي حيثما توجه والحمد لله. وهذه من رخص السفر. يقول السائل: صليت بالليل وسهوت وقمت إلى الركعة الثالثة فأكملت ركعة الرابعة وسلمت وسجدت للسهو، فهل عملي صحيح؟ نعم عملك صحيح إذا سهوت وقمت، يعني الأفضل في صلاة الليل أن تكون ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا إذا أراد أن يوتر بخمس فلا بأس يوتر بخمس بسلام واحد، أو أراد أن يوتر بسبع بسلام واحد فلا بأس، أو أوتر بتسع بسلام واحد فلا بأس، وإذا أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين. فإذا سهوت وقمت إلى الركعة الثالثة مثلا فلا حرج عليك أن تتمها، إن شئت فاجلس وتسجد للسهو، وإن شئت أن تتمها أربعا وتسجد للسهو فلا بأس، الأمر فيه سعة ولله الحمد. يقول السائل: بعد أداء العمرة أنا وزوجتي، قال لي أحد الطائفين أنه لا يجب على الزوجة تغطية كفيها ووجهها لأنها محرمة، وكانت زوجتي ترتدي النقاب، فما الحكم في ذلك؟ أولا لا يجوز لهذا الذي قال لك يجب على امرأتك أن تكشف وجهها أو تكشف يديها، هذا أفتى بلا علم، وهذا مخطئ عليك وعلى زوجتك وعلى نفسه أولا. والواجب على المرأة عند الرجال الأجانب أن تغطي وجهها ويديها وجميع بدنها سواء كانت محرمة أو غير محرمة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، ومن المعلوم المحرمة ما تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. تقول عند الرجال الأجانب نغطي الوجه لأنها يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، فإذا جاوزونا الرجال كشفناه. فالمرأة المسلمة محرمة أو غير محرمة عند الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها. إذا كانت في بيتها أو في خيمتها أو في السيارة وليس معها أجانب، في هذه الأحوال فتكشف وجهها، لأن المحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها. ولا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب أو البرقع، يعني الغطاء المخصص للوجه، وإنما تغطي وجهها بثوبها أو جلبابها أو أي غطاء تغطيه، ولا يلزمها أن تضع حاجز كما تفعل بعض النساء جهلا، تضع حاجز على جبهتها حتى يبعد الغطاء عن وجهها، لا، عند الرجال الأجانب تغطي وجهها ولو لامس الغطاء وجهها ما في حرج، لأنها مأمورة بتغطيته، فإذا جاوزها الرجال تكشف وجهها. يقول السائل: أقلعت الطائرة من المنطقة الشرقية إلى جدة وكنا محرمين، فأشاروا أن الميقات بعد 10 دقائق، وتلفظنا بالنية بعد الميقات بوقت بسيط لأننا كنا نظن أنهم سوف يخبروننا عندما نصل الميقات. لا حرج في هذا والحمد لله، ما دام أنتم متهيئون للإحرام وناوون الإحرام بالنية، التلفظ بالنية لو تأخر أو تقدم ما في حرج، لأن الواجب هو عقد النية في القلب، أن المرء يستشعر أنه داخل في النسك، والتلفظ بالنية جائز أو مستحب وليس بلازم، لو ما تلفظ الإنسان بالنية مطلقة فليس عليه شيء. يقول السائل: كيف يتم التعرف على فقراء الحرم؟ فقراء الحرم كل من كان على أرض مكة وهو فقير، ولو أنه الآن قدم مكة، ولو أنه من رفقتك، من رفقتك جاء معك من نجد أو من الشام أو من مصر وأنت تعرف أنه فقير، ووصلت أنت وإياه مكة سوا، يعتبر من فقراء الحرم. هذا ناحية. الناحية الثانية أنه ممكن أن تعرف فقراء الحرم من المقيمين في الحرم، المقيمين في الحرم يعرفون فقراءهم، فإذا جهلت الحال فسلمها لمن تثق به من المقيمين في الحرم وهو يسلمها لفقراء الحرم إن شاء الله، ولا ينبغي أن تعطيها لمن لا تعرف حاله. يقول السائل: أحرمنا بطفل صغير عمره 7 سنوات ثم تضايق بعد ذلك فخلعنا الملابس الإحرام قبل الطواف ولم يتم عمرته، ما يجوز لكم هذا، وهو لو تحلل من إحرامه وخلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية السروال والفنيلة والثوب هو لا يزال محرم، ويجب على وليه الذي أدخله في النسك أن يخرجه منه. ما يجوز لك أن تدخل طفلك في شيء ما وتتركه فيه ما يخرج أبدا، هو محرم حتى لو سافرتم إلى بلادكم وذهبتم إلى بلادكم وجلستم فيها سنوات هو محرم حكما. فيجب على من أدخل صبيه في النسك أن يخرجه منه. كيف يخرجه؟ يطوف به ويسعى ويقصر من رأسه إن كان ذكرا أو أنثى، أو كان ذكرا فيحلقه إن شاء. المهم أدخلته في النسك تخرجه، ولبسه لباسه ثيابه العادية السروال والفنيلة والثوب وغير هذا، هذا ما يؤثر حتى لو كان متعمد، لأن عمد الصبي كجهل الكبير. عمد الصبي فعله محظور من المحظورات، يعتبر مثل جهل الكبير، فليس عليك ولا عليه فدية في لبس الثياب. فعليك أخي أن تبادر بخلع ثيابه منه وإلباس ملابس الإحرام إن كان ذكرا، ثم تطوف به وتسعى به، ثم تقصر أو تحلق رأسه وقد خرج من النسك الآن. أما إذا أدخلته وتضايق من ملابس الإحرام ثم لبس ملابسه العادية وترك النسك، ما يكون أدى الواجب، يكون لا يزال محرم. ولو جهلت مثلا وطفت به بملابسه العادية وسعيت به بملابسه العادية أدى ما عليه، أدى العمرة، لأنه ما يلزم بالنسبة له، يجب التخلي عن المخيط، لكن إذا طاف بالمخيط جهلا أو نسيانا وسعى بالمخيط جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه ولا عليك. المهم أن تؤدي ما عليه بالطواف والسعي ثم الحلقة والتقصير، وبهذا يخرج من النسك. يقول السائل: أحب الطيب حبا شديدا وأستخدم العطور التي بها نسبة بسيطة من الكحول لطيبها ورخص ثمنها، فقال لي شخص بأنها نجسة، فما حكم صلواتي السابقة؟ صلواتك السابقة صحيحة إن شاء الله، والأطياب التي فيها كحول ويستعملها الفساق نيابة عن الخمر يشربونها ويسكرون بها، هذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هي طاهرة أو نجسة، مبنية على طهارة ونجاسة عين الخمر، لأن عين الخمر الإجماع على تحريمها، لكن إذا مست الثوب هل هي نجسة أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول إنها نجسة لأنها رجس ونجسة، فإذا مست الثوب يجب غسله. آخرون يقولون لا، ليست بنجسة العين، لو مست الثوب أو البدن فليست بنجاسة لكن يحرم شربها. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر أمر بإراقة أزقة الخمر في شوارع المدينة وأسواق المدينة حتى جرت بعض الأسواق منها. قالوا لو كانت نجسة ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق في الأسواق التي يسلكها الناس، كان أمر بإراقتها في مكان بعيد مثل سائر النجاسات مثلا. فهي محل خلاف، ومحل الخلاف الشيء الذي فيه خلاف وقد مضى وانتهى، فإن شاء الله صلاتك صحيحة، لكن الأولى والأحسن أن تبتعد عن ما فيه نسبة كحول الذي يستعمله الفساق للسكر، هذا الأولى والأحوط أن الإنسان ما يستعمله لا في يديه ولا في ملابسه خروجا من الخلاف. يقول المسافر للعمرة هل يصلي الرواتب أم لا؟ أقول سنة الفجر والوتر لا يتركها لا المسافر للعمرة ولا لغير العمرة لا حضرا ولا سفرا. وأما السنن الرواتب فإذا تركها المسافر فالله جل وعلا يجريها له، ولعله أولى لأن الله جل وعلا خفف عنه الصلاة الرباعية بركعتين، فلا يصلي الرواتب غير راتبة الفجر والوتر، وإنما له أن يتنفل النوافل المطلقة وقيام الليل، يصلي قيام الليل ويحافظ على الوتر ويحافظ على سنة الفجر، والسنن الأخرى لو ما صلاها لعله يكون أولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إن قصر فالأولى يترك السنن الرواتب، وإن أتم فالأولى أن يأتي بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.